الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: هل الغيبة تفطر الصائم؟ وما حكم غيبة الأم لأبنائها والأب لأبنائه بذكر مساوئهم عند إخوانه بدون مصلحة؟ وما نصيحتكم لمن ابتلي بالغيبة؟ والله الغيبة لا شك أنها كبيرة، نعوذ بالله من كبائر الذنوب، ونستغفر الله ونتوب إليه، لكنها لا تفطر الصائم، وإنما تنقص من أجره، تنقص من أجر الصائم، وقد لا يحصل من صيامه إلا على الجوع والعطش، نعوذ بالله من ذلك. ولذا جاء في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. فلا شك أن المعاصي والذنوب تنقص الأجر وتذهب بالأجر. والرجل عندما يتكلم على أولاده بحضرة إخوانه وأولاده ليسوا موجودين، فلا شك أن هذا يعني إذا لم يكن هناك فائدة ومصلحة من هذا الكلام فهذا لا يجوز، هذا مثل هذا لا يجوز. نعم، وإنما يعني الإنسان قد يستشير إخوانه سواء كانوا إخوانه في النسب أو إخوانه في الإسلام في معالجة بعض السلوكيات الخاطئة والأمور غير الصحيحة، وأيضا خلي يكني، لا يقول أو يعني أولادي كذا وكذا أو ولدي فلان، يقول أن هناك يعني من يفعل كيت وكيت فما هو علاجه، ويستشير إخوانه في ذلك، فهذا لا بأس به. وأما أن الإنسان يتحدث على أولاده في المجالس وما شابه ذلك، لا شك أن هذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا يعني يغر صدور الأبناء على آبائهم ويضعف العلاقة ما بين الأب وأبنائه، وأيضا يجعل أبناء ليس لهم قيمة عند الآخرين، فلا شك أن مثل هذا لا ينبغي البتة. نعم.